بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه قول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما